في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل التيجان ومرصعا بلآل التيجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع أنهار الجنة أقدام الأمهات. تصور معي أيها الإبن وأنت أيتها الإبنة، لو أنكم قدمتم إلى البيت يوما من الأيام فوجدتم الباب مشرعا، وفي نفس الطريق الذي تسيرون معه وجدتم سيارة إسعاف تمشي بسرعة، فلما دخلتم الشارع الذي بيتكم فيه إذا بالأبواب مشرعة وإذا بإخوانكم على الباب يبكون ويصيحون صغار، وأنت تسأل السؤال مباشرة أين أمي؟ ما ردوا عليك. دخلت البيت، دخلت المطبخ، صعدت إلى الدور الثاني، أمي ما ردت، ليست موجودة. انعقد في ذهنك أنها مع سيارة الإسعاف. خرجت إلى خارج الباب وجدت الصغار تهز أختك الصغيرة، وين أمي؟ أين أمي؟ ومع ارتفاع الصراخ قالت لك أمي عند الجيران. موقف كاد قلبك أن يتوقف منه، لربما ضربت أختك. لماذا؟ من خوفك على أمك، لأنها تأخرت في الجواب، لأنك ربطت أن الإسعاف اللي خرج من شارعكم أنه قد حمل أمك معه وذهب بها إلى الطوارئ. هل أنت تحب أمك؟ هل أمك غالية فعلاً؟ هل لابد معاشر الأبناء حتى نحب أمهاتنا من مواقف مفجعة؟ هل لابد من صدمات ومن حوادث ومن جلطات ومن سكتات ومن مستشفيات حتى نعود إلى الأمهات؟ لماذا لا نبرهن وهن في تمام الصحة؟ بعض الأبناء يحتاج حتى يبر أمه إلى مصيبة تقع، إلى طامة تقع، إلى حادث يقع، ثم يبكي عند نصائب قبرها أو يبكي عند رأسها عند مرضها. عودوا إلى الأمهات وهن في حال صحة، أذيقوهن لذة البر من كف حانية، وانظروا بعين الرحمة. جميعنا نتمنى أيها الأبناء، نتمنى ألا تصاب أمهاتنا بمكروه، وألا يحزن قلوبنا على رحيلهن. أكبر مصيبة تمر على الابن الغافل حتى لو لم يكن عاقا، أكبر مصيبة تمر على الابن الغافل ولو لم يكن عاق رسالة جوال: والدتك في المستشفى أو والدتك في مغسلة الأموات. هنا ما ينفعنا دموعك ولا بكاؤك، كفكف دمعك. أين هذه الدموع وهي على قيد الحياة؟ أين هذه الدموع وهي تتمنى منك البر؟ لذلك أنا أدعو الجميع، يا من كانت أمه على قيد الحياة عد إليها، لا تنتظر فاجعة تقع بها. إذا وقعت الفاجعة فلا شكر لك ولا منة. بروهن على قيد الحياة وقدموا لهن البر وأنتم تشعرون بالتقصير. قدموا لهن البر، فإن أمي وأمك نهر من العطاء متدفق، ألا نسير لها جدولا وساق من الماء من الحب؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في ليلة قمراء أهدي لوحة. من أحب أن يعيش جنان البر ويستمع إلى أعظم قصص البر فعليه بقصص السلف الصالح، ذاك الجيل العجيب الرباني الذي تعلم البر من أسلاف هذه الأمة وتخرج من مدرسة خير الورى عليه الصلاة والسلام. ظبيان ابن علي الثوري تابعي كان آية في البر. يوما من الأيام أغضب أمه من غير قصده، فعلم أنها قد غضبت، فأتى إلى البيت يبحث عن أمه فوجدها نائمة، فوقف عند قدميها لم يتقدم ولم يتأخر خشية أن يوقظها، ولا يريد أن ينام دون أن ترضى، فمكث الليل كله. فلما استيقظت عند الفجر استرضاها، فلما أشاع شع وجهها نور بالرضا زال الكرب عنه. لله در السلف الصالح الذين يعيشون معاشر الأخيار، وجوههم انعكاس لوجوه أمهاتهم، إن هي ابتهجت ابتهج، وإذا فرحت فرح، بل إذا شبعت شبع ولو لم يأكل، وإذا ارتوت ارتوى ولو لم يأكل، وإذا عوفيت من المرض دبت العافية في بدنه ولو كان مريضا. أولئك قمم بشرية سامقة. ظبيان نفسه هذا كان يرحل بأمه، ينتقل بها من بلد إلى آخر، وفي الطريق مرة كان في هاجرة في ظهيرة، فلما سار والمنازل والرواحل بعيدة، وخشي على أمه من الظمأ، وخشي عليها من الشمس، أراد أن يظلها. الأرض جبانة، صحراء صحراء، ليس فيها أي شجر ولا أي صخر ولا جبل حتى يتفيأ ظلاله. أتدرون ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ حفر حفرة كبيرة، ثم أتى بنقع، النقع هو الجلد، ثم بلله بالماء وفرشه في أسفل الحفرة، ثم قال أماه: جعلت فداك، انزلي إلى الحفرة حتى تغيب الشمس. فنزلت فجلست، فإذا بالجلد مبلل بارد، والشمس قد ظللها الحفرة العميقة، ثم جلس فوق رأسها في خارج الحفرة، الشمس تضرب رأسه. ما شعر بها ظبيان لأن أمه تفيأت وتظللت وفي فيء جميل. هكذا وإلا فلا يكون البر. يوم أن نرى أمهاتنا أننا خلقنا بعد عبادة الله أن نكون أبواب الرضا لهن، وأبواب السعادة لهن، وأبواب الفرح لهن، وإلا فإن الإبن يخشى ألا يكون من البررة. فراجعوا أنفسكم أيها الأبناء وأيتها البنات، وعودوا إلى أقدام الأمهات فالزموها فثم الجنة. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بما. من أعجب القصص التي قرأتها شاب كان هادئ الطبع، سمته جميل، يعلوه الحياء في مطار الملك عبد العزيز الدولي. وخرج رجل وقور من المطار يريد أن يذهب إلى البيت الحرام، قال: فلما رأيت وجهه وما فيه من نور وحياء قال لي: أتريد مشوارا؟ فركبت معه. فلما ركبنا ابتدأت أسأله في أي الجامعات تدرس وفي أي التخصصات، ففاجأني أنه قال أنه يدرس في آخر مستوى في كلية الطب. قلت له: الآداب أم الطب؟ قال: الطب. فسألته عن قصته: أبلغت به الحاجة إلى أن يعمل سيارة أجرة؟ قال: قصتي طويلة، أنا كنت أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أدرس الطب، وقد هيأ لي أبي وأنفق علي دم قلبه، وكان دائما يقول لي: الدكتور فلان. وأقول له: أسأل الله أن يأتي اليوم الذي أرد له لك بعضا من حقك يا أبي. قال: أتذكر، وهو يخاطب الراكب، تذكر حادثة عبارة السلام التي غرقت؟ قال قلت نعم. قال ذهب أبي وأمي وإخوتي جميعا إلا طفل صغير وأخ لم يتجاوز العاشرة من عمره. قال وصل إلي الخبر وأنا في أمريكا، فما كان مني إلا أن قطعت دراستي بلا تردد. هناك من هاتفني أمكث واصل بقي القليل. قلت هذه الساعة التي اختار الله فيها أبي وأسرتي وأمي هي ساعة الوفاء، أن أرد لذاك الأب الرحيم بعضا من حقه وأن أرعى أيتامه إخواني. عدت وسجلت ونقلت ما بقي من الدراسة إلى الكلية. قال فابتدأت أجمع المال وأرعى إخواني الصغير والذي أكبر منه، أحنو عليهم كما يحنو الأب وتحنو الأم. وأوقفت الدراسة مؤقتا وابتدأت أجمع المال، حتى أتاني صديق من أصدقاء أبي وقال يا فلان لماذا لا تتزوج حتى ترعى إخوانك؟ فسكت وعلم ما في قلبي. قال إن فلانا صاحب والدك قد حجز البنت لك وهي تحب أن تكون قرينا لها. قال فذهبت أخطب فرحب، ثم ثم دخلت المجلس للخطبة إذا بالمأذون قد أحضره دون أن أعلم، فعقد لي. فلما أتى تسمية المبلغ كم المهر على وجه الحمرة والحياء فلا أملك شيئا. قال يا بني أسألك بالله إلا أن تخرج من جيبك ما فيه. فأخرجت المحفظة ليس فيها إلا 400 ريال. قال هذا مهر ابنتي. ثم التفت المأذون إلي يقول هل عندك من شروط؟ قلت له أنا أشترط بعد هذا الكرم؟ قال والدها نعم، لدينا شرط، شرطي على ابنتي أن ترعى إخوانه وأن تخرج من ليلة عرسها إلى بيتك لترعى صغار والدك أيتامه. نعم البر أيها الأحباب ديون، فما أجمل من سددها، ويا خسارة من تراكمت عليه فواتير البر فما قضاها في حياته أخشى أن تقضى من حسناته. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلا آل اتجان، ومرصعا بلا آل اتجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حنان.